الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله، اللهم زدنا من فضلك، اللهم إنا نرغب في مزيدك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، كريم قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح كلما احتلب در. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته. ما فاح العود وازدهرت الورود، وما جرت الشمس إلى مستقر. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. والحقيقة أن فقرات هذا البرنامج تتكاثر علي وتزداد كلما أعان الله، ولهذا نطمع في مزيد الله وكرمه سبحانه وتعالى. وأول فقرات هذا البرنامج الإجابة على سؤال الحلقة الماضية، سؤال الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمات الله وبركاته: هل يدخل النار إنسان لمجرد أنه ترك النوافل؟ والحقيقة أننا تعلمنا ودرسنا أنه أن تارك النافلة لا يتوعد بالإثم، وأن فاعلها موعود بالأجر. والحقيقة أن السؤال أذكى من هذه الإجابة. الشيخ سأل: هل يدخل النار إنسان لأنه لم يصلي النوافل؟ وأنا أكلمك الآن بعد صلاة العشاء، وأنت تشاهدني بعد صلاة العشاء الآن، هل صليت الفريضة أصلا؟ إن كنت لم تصلي فقم الآن وصلي. أما وقد صليت العشاء فأين النافلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. نرجع إلى السؤال: هل يدخل النار إنسان فقط لأنه قصر في صلاة النافلة؟ والإجابة بنعم خطأ. هو الشيخ قال هذا الكلام بعد أن انفجر المسجد بقول: لا، بالتأكيد لا، لا طبعا لا يدخل النار إنسان. وآخرون يتفزلكون ويقولون: نعم، ربما دخل النار. ويقول الشيخ أن الإجابة بنعم خطأ، وأن الإجابة بلا خطأ، لأنه لم يسأل عن حكم النافلة تاركها يأسم أم لا، وإنما سأل يدخل النار لأنه قصر في النوافل أم لا، وأجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ قال: أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها يقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. تسأل عن الصلاة: صليت أم لا؟ طيب، صليت ولكن لم أخشع، لم أتقن الوضوء، لم أدرك تكبيرة الإحرام في الجماعة، ذهب مني بعض واجباتها أو مستحباتها، جبرته أو نسيت جبرانه. حين تتناقص الفريضة ويقبل من المرء نصف الصلاة أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها، أو تلقى في وجه يوم القيامة. إن كان قد انتقصها يقول الله للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع فيؤخذ، فإن كان له تطوع أكملت به صلاته. وهنا تكون الإجابة، لأن من لم يصلي خاب وخسر، ومن كانت صلاته ناقصة لعله أن يكملها في النار، فتأتي النافلة إنقاذا من النار. أنت تحتاج النافلة، أنت تحتاجها جدا، أنت في غاية الحاجة لهذه النوافل، هذه ليست صدقة منك على الرب جل جلاله وهو الغني الكريم. ثانيا، فقرة الأسئلة الجميلة. بحمد الله وكرمه، بعد أن أنعم الله علينا بهذه السلسلة، سلسلة روائع ابن القيم، جاءتني على صفحتي ورسائل على الواتس تقول أسئلة جميلة. والحقيقة أن الداعية دوما تؤسفه أسئلة الناس. زمان كانت الأسئلة جميلة، زمان كانت الأسئلة رقيقة، زمان كان السائل يريد النجاة، زمان كنا نسمع، كان الداعية إذا دخل المسجد يتلقف بأسئلة من نوعية أنا لا أخشع في الصلاة، دلني كيف أخشع، أنا أقطع في النوافل، دلني كيف أثبت عليها، أنا أريد رضا ربي، دلني على علامات رضا. ذهب زمان الأسئلة الجميلة وجاءت الأسئلة التي تقسي القلوب وتفسد ذات البين وتضيع الدين. والحقيقة أن السؤال الجميل بدأ يرجع، وبالفعل تصلني أحيانا أسئلة جميلة، فجعلت أرشيف عندي للأسئلة الجميلة. دعوني في مستهل كل حلقة أن أتحفكم بسؤال من الأسئلة الجميلة، لعل ذلك أن يهيج في القلوب مزيدا من الأسئلة الجميلة. أرسلوا لي أسئلة جميلة. من الأسئلة الجميلة، أنا أجد فتورا في الطاعات وأريد أن أسأل كيف أعود إلى ورد هجرته، كيف أرجع إلى أنس فقدته، كيف يعود لي البكاء من خشية الله، كيف يعود لي علو الهمة والجد في الطاعة، كيف أرجع إلى ذلك، ما السبيل إلى جمال الحال الذي فقدته بعد أن زقته وعايشته. والحقيقة أن كل هذه الحلقة تجيب على هذا السؤال، تجيب على سؤالك، ولكن سأختصر الإجابة ثم نفصل ببقية الكلام. أولا يا عزيزي، اعلم أن الطاعة التي كنت عليها كانت نعمة، كانت فضلا. ما معنى نعمة وما معنى فضلا؟ نعمة يعني كان رزق من الله عليك، لم تكن أنت منانا حينها، إنك حين قمت وبكيت وتضرعت وابتهلت وذقت الحلاوة لم تكن حينها ذا منة على ربك، وإنما الحقيقة أنك كنت في نعمة. صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، فحين لم تشكر النعمة سلبت. ويحكي كل أصحاب هذا السؤال، كل أصحاب هذا السؤال يحكونه بصيغة أنا كنت وكنت وكنت، فتجد العجب ظاهرا وآثاره باقية، مع أنه يحكي لك انتكاسا وفتورا وانهيارا في الإيمان، تجده منبهرا بحالة كان عليها. هذا الانبهار هو الذي ضيعك، هذا الانبهار هو الذي فلت منك الطاعة. صراط الذين أنعمت عليهم. حين تستشعر أنك منعم عليك تشكر، فحين تشكر يزداد الفضل من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، فضل يعني أنت لا تستحقه، فضل يعني مزيد، فضل يعني أكثر مما ينبغي لك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ليس كل ما تسقاه من حلاوة الطاعة حقك، وإنما لنفتنهم فيه تفتن به، فإن شكرت زدت وارتفعت منزلتك، وإن طغيت طردت وحرمت من الاستمرار ومن المزيد، بهذا تعود لك الطاعة. هذا الكلام كلام عام على كل أنواع الفتور، على كل أنواع الترك، على كل أنواع افتقاد الطاعات، على افتقاد جميع أنواع العبادات. ثم يأتي جواب خاص على افتقاد حلاوة القرآن، على افتقاد نعمة القيام، على افتقاد كل شيء من الطاعات، له مزيد يلقنك إياه ابن القيم عليه رحمة الله لتثبت على طاعة الله جل جلاله. ثم تعالوا إلى سر من أسرار ابن القيم، وهذا هو الاختيار الصعب الذي مضينا فيه في هذا البرنامج. اخترت اختيارا صعبا في هذا البرنامج، وهو أن أعيش معكم في كل حلقة سرا من أسرار ابن القيم، لا أن نفرد 5 أو 6 أو 7 أو 10 حلقات نعرف بالرجل وبسيرته وبأولاده وبأبيه وبهمته و هذا الاختيار أسهل من أن نعيش معه طيلة عمرنا. فإن مد الله جل جلاله ووفق وأعان وزاد وعشنا معا 100 حلقة 200 حلقة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. كلما مد الله وأعان سنعيش مع ابن القيم نفسه وأسرار أخلاقه هو وسمته هو، لأنني أعشق معنى عظيم في الإسلام اسمه الشيخ، الشيخ المربي العالم القدوة المثال. وإن كنا في روائع ابن القيم عليه رحمة الله، فقبل أن ننهل من كلامه تعالوا نتعلم من سمته ودله وطبعه هو عليه رحمة الله. ابن القيم كان فيه شأن عجيب، دلني على صانع ذو صنعة يستطيع أن يعمل من غير عدة في يده. هل يستطيع الحداد أن يعمل من غير الكير؟ هل يستطيع النجار أن يعمل من غير منشار؟ هل يستطيع أي عامل أن يعمل من غير عدته؟ كان ابن القيم عليه رحمة الله عدته في صدره، كان يتكرر منه في أعظم مؤلفاته وأعظم كتبه أن يكتبها ويؤلفها وهو على سفر. تصور أن يكتب كتابا كهذا وهو على سفر، أن يؤلف كتابا وهو مسافر من غير مكتبته من غير كتبه، كيف وهي عدته؟ من أين سيستقي الكلام ويذكر الأدلة ويستأنس بكلام السلف ويذكر كلام شيخه؟ كل هذا من غير كتاب. في كثير من الكتب، منها زاد المعاد ومفتاح دار السعادة وروضة المحبين وبدائع الفوائد، يا الله، بل وتهذيب سنن أبي داود، كل هذا ألفه من غير مكتبة وهو على سفر. وهو على سفر، سفر قطعة من العذاب، والمسافر يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يا رب إنا نسألك أن تصاحبنا في سفرنا وحضرنا يا رب، وحلنا وترحالنا يا رب. يا شيخنا وشيخ مشايخنا يا ابن القيم عليك رحمة الله، كيف كنت تؤلف في السفر؟ ده الواحد ما بيعرفش يعمل مكالمة بالتليفون وهو مسافر. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى أحدكم أن السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجعة. لما تكون مسافر ما تقفش علشان تنزل تجيب عصير، وترجع تقف علشان ترجع تجيب كذا، وترجع تقف علشان تعمل كذا، لا، تعجل السفر. وشرع لنا الجمع لنجمع في أول السفر أو في آخره وينتهي الأمر، ما تقفش. كان ابن القيم عليه رحمة الله يكتب ويؤلف وذهنه حاضر وهو مسافر. يحكي عن ذلك في مقدمة زاد المعاد فيقول: وهذه كلمات يسيرة، كتاب زاد المعاد 5 مجلدات، كلمات يسيرة، هذه كلمات يسيرة لا يعترئ لا يستغني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيرته وهديه. اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره. قال: أنا بضاعتي ضعيفة ومزجاة، وإمكانياتي على قدي، وكلماتي يسيرة، وذهني مشتت، وخاطري مكدود مع تعليقها الهمة في حال السفر إلى الإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مدر. ابن القيم بيقول عن همته: تفرقت شذر مدر، أنا مش عارف أكتب حاجة علشان مسافر. وترك لنا سفرا عظيما. خد الواجب ده، اشتري اليوم كتاب زاد المعاد ورصع به جمال مكتبتك، وشوف الكتاب ده، ولما تدور بين صفحاته تصور ان ابن القيم عليه رحمة الله قرأ الكلام ده وألف الكلام ده وكتب الكلام ده وهو على سفر. أترككم إلى فاصل لنرجع إلى روعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله، وروعة الليلة عنوانها بوفيه مفتوح. بتحب الأوبن بوفيه؟ سأدلك هذه الليلة عن بوفيه مفتوح. أترككم إلى فاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود، عدنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إلى روائع ابن القيم عليه رحمة الله. لازلنا مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد، إذ قال: والقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه الذكر. وتوقفنا هنا، ويأتي الكلام الليل عن قوله رحمه الله: ويعرى كما يعرى البدن، وزينته التقوى. وقلت لك أن هناك قلوب عريانة، قلوب متبرجة، قلوب مكشوفة، قلوب لباسها يشف، قلوب تصف ما فيها، وهناك قلوب محتشمة ومستورة ولباسها حسن وطيبة. الزينة التي تتزين بها القلوب التقوى. قال الله جل جلاله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحقيقة أن الله جل جلاله لا ينظر إلى هذا اللباس الحسن الذي تلبسه، وإنما ينظر إلى قلبك، إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب، فكما تعتني بملبسك اعتني بمظهر قلبك الذي يطلع عليه الرب. التقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة. التقوى أكثر ما نصح به خلق الله وأقل ما عمل به على أرض الله. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين الذين تحبهم وأعددت لهم الجنة، اللهم زيننا بزينة التقوى، اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. المتقون أحباب الله جل جلاله. والحقيقة أن الوقت أضيق من أن نعيش مع تعريفاتها وكلام السلف عنها، من أنها معرفة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل أو غير ذلك، أو قول أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للسائل: هل سرت في طريق فيه شوك؟ فقال: نعم. قال: ما كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي، كنت أشمر وأسرع. قال: كذلك التقوى، أن تتقي الشوك، أن تتقي أشواك الطريق إلى الله جل جلاله. الطريق إلى الله ليست ممهدة بالورود، ليست مفروشة بالورود، وإنما: يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولهذا يأتيك امتحان التقوى عجيبا، فيقول الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حين تقول: أنا عندي مشكلة في العمل والمال حرام وما ينفعش أسيب العمل لأن في ظروف كذا وكذا وكذا، ليس عندي إلا أن أقول لك: اتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن كنت تحب طريقة التحليل والطرق الحسابية في التحليل، فسمي من يتق الله واحد، وسمي يجعل له مخرجا اثنين. عملك أن تتقي الله، وعمل الله المخرج. إن كان في مالك حرام، فليس المطلوب مني أن أوجد لك البديل، وإنما المطلوب مني أن أقول لك: اتقي الله حبيبي. وإنما المخرج على الله، وثق في الله، وارجو الله، وتعلق بالله جل جلاله. وهذا هو الامتحان القلبي. وكل الذين واجهوا في حياتهم امتحان التقوى يحكون لك أنه كان يسعى وراء العمل الفلاني، وكان لا ينظر ولا يرجو من ورائه الرزق، وكان لا يرى أن يرزق إلا من وراء هذا الباب. فلما اتقى الله فتح له باب الرزق، وأعطي من وسع. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالمخرج والفرج على التقوى. والسر وراء تأخر المخرج تأخر التقوى. أنت الذي تؤخر رزقك، أنت الذي تؤخر المخرج، أنت الذي تؤخر الفرج. اتق الله تفرج، اتق الله وقد أتاك الفرج. من يتق الله يجعل له مخرجا، مش زينة تتعلق، ده شغل، ده توبة، ده عمل حقيقي، ده امتحان، ده محك بتوضع عليه. حين يأتيك يعرض عليك زوج غني أن تتزوجيه، غني وذو نسب وكذا، ولكن سيأمرك بمعصية الله وسينهاك عن طاعة الله ولن يعينك على رضا الله، كيف تتذبذبين في ذلك؟ اتق الله، سيجعل الله المخرج، وسيجعل الله جل جلاله المخرج. وحري في هذه اللحظة أن نوجه الرسالة للآباء وللأمهات الذي يمنع ابنه من الالتزام، والتي تمنع ابنتها من النقاب، والذي يمنع زوجته من طاعة الله جل جلاله، أو يأمرها بمصافحة الرجال، أو يأمرها بالنمص، أو يأمرها بمعصية الله جل جلاله. اتق الله، اتق الله، فإن تقوى الله هي الامتحان الحقيقي الذي أنت أمامه، وليس مجرد الشهوة التي عرضت لك، وليس مجرد المخاوف التي تخاف على ولدك منها. اتق الله، واعلم أن ولدك هذا، واعلم أن زوجك هذه، واعلم أن ابنتك هذه في صحيفتك وفي حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. فحين يقع الولد في صحيفتك بكل حسناته ستفرح به يوم القيامة. واعلم أن كل الآباء الذين ماتوا علموا تحت التراب من كان أنفع أولادهم لهم. هتعرف في القبر. مين أنفع أولادك ومين أنفع بناتك ليك؟ اللي كان بيدعي لك على باب الكعبة، واللي بيطوف ويدعي لك، واللي بيقوم الليل وبيدعي لك، واللي بيتقي الله وبيدعي لك، واللي بيبعد عن الحرام وبيدعي لك، هو ده اللي هينفعك. القلب يعرى كما يعرى البدن، وزينته التقوى، تقوى الله جل جلاله. وحري أيضا أن نتكلم بمناسبة الكلام عن التقوى عن معنى عظيم مفقود اسمه الورع. الورع، هل سمعت عن شيء اسمه الورع؟ ما الورع؟ هل تحسب أن الورع هو ترك بعض الحرام أو ترك المشبوه؟ لا والله سيدي، الورع هو ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اسمح لي أن أرسم لك شيئا. لو تصورنا، لا تصورنا سيدي أن هذا، أن هذه الصفحة كلها حلال، وأن هذا المربع الذي في داخلها هو الحرام. لو تصورنا أن كل هذا حلال، وأن هذا فقط المربع الصغير حرام، السؤال: المشي على هذا المربع نفسه، المشي على السور نفسه، ماذا يكون؟ حلال ولا حرام؟ لو قلنا أن كل هذا حلال، وأن الذي داخل المربع فقط هو الحرام، السؤال: المشي على السور حلال أم حرام؟ المشي فقط على أسوار الحرام حلال أم حرام؟ السور بس، المشي على السور فقط حلال أم حرام؟ الجواب في كلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومناسبة الكلام التقوى والورع، حين يقول نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. على سبيل المثال الدخان، السجائر، أنا أعلم أنها حرام قطعا وليس فيها شبهة، هي حرام سيدي، هي حرام يا أخي، هي حرام يا حبيبي في الله، حرام قولا واحدا لا خلاف في ذلك عندي. ولكن قد تكون عند بعض الناس مشتبه فيها، يعني يقول يعني هو في القرآن إن السجائر حرام؟ فأقول نعم فيه، قال الله جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: السجائر حرام؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، السجائر حرام بتضرك، وربنا نهى عن كل شيء يضر وكل شيء خبيث. فأقول حتى لو كانت عندك مشتبها، حتى لو كانت عندك، حتى لو كانت عندك لم تقتنع أنها حرام، لم تزل مشبوهة، ماذا نفعل مع المشبوه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون، لكن هناك من الناس من يعلم أنها حرام، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي يبعد عن الشبهة يبقى تبرأ واستبرأ لدينه واستبرأ لعرضه، يبقى الشبهات كمان نتركها. فاضل حاجة كمان غير السور ده، فاضل حاجة كمان غير السور ده، أهل الورع يجعلون بينهم وبين الحرام سترا من الحلال. مش بس السور بتاع الحرام ما بيمشوش عليه، لا، ده كمان عملوا منطقة عزلة، أهل الورع عملوا منطقة عزلة من الحلال حرموها على نفسهم، مش عايز منها حاجة، ما تلزمنيش في حاجة، مش هاخد منها حاجة، وهي حلال مش حرام، ولكن يتركونها ليبتعدوا بها عن الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاللي بيتقي الله مش بيبعد عن المشبوه، مش بيبعد عن السجاير، ده بيبعد عن بعض المباح اللي احتمال يوقعني في الغلط ويوقعني في الحرام. تصورت وفهمت؟ واللي هو طب الورع ده حاجة يعني أفضل يعني وحاجة من عندكم أنتوا؟ لا لا لا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. ابعد ابعد، ده حلال، خلي بينكم الحرام شوية حلال. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن خير دينكم الورع، إن خير دينكم الورع. الورع ده دين مش لعبة، وزينته التقوى. البوفيه المفتوح. قال: والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع ويظمأ البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. بوفيه مفتوح للقلوب. ياما ناس بتحب عصير معين، واحد بيحب عصير المانجا، واحد بيحب عصير الفراولة، واحد بيحب يشرب القهوة، واحد بيحب يشرب، قول لي بتحب تشرب ايه؟ لو اللي بتحب تشربه ده قلنا لك طيب ادي تلاجة مانجا بس مفيش مية، تقدر تعيش؟ تقدر تعيش تشرب كابوتشينو بس؟ تقدر تعيش تشرب نسكافيه بس؟ تقدر تعيش ما تشربش غير عصير فراولة؟ تقدر؟ مش ممكن، مش ممكن، هتفضل عطشان، لأن زي ما قلت لك مش هيرويك إلا المية. كذلك القلب، مهما تهتف بك الشهوات ومهما تحيط بك الشهوات مش هتشبع، مش هتشبع. علشان كده أعلى نسب الانتحار فأكتر البلاد تفلتا، وما بيدبش الانتحار في بلد اللي بعد ما يدب فيها الانحلال ويؤذى فيها الدين وأهله. أقول: طعامه وشرابه في المحب، في المعرفة. في حديث بيغزني وبيخليني أغار، والحديث ده واجب علينا وانت نحفظه. حديث: أن يفرج الله عن المكروب كربته. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ها قول معايا، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيا حكمك، عدل فيا قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. إيه اللي بيخليني أغار في هذا الحديث؟ هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أو علمته أحدا من خلقك. والحقيقة إن أنا مش مصدق إن في اسم من أسماء ربنا أنا معرفوش، وفي واحد في الدنيا كلها واحد بس اللي يعرفه. أحدا من خلقك ممكن يكون كائن ما نعرفوش، ملك من ملائكة الله، نبي مرسل. أنا نفسي أعرف الاسم ده، أنا نفسي أدعي ربنا بالاسم ده. ربي له اسم أنا معرفوش، علمته أحدا من خلقك. إحساسك إنك تبقى عايز تعرف ربنا، إنك تبقى عايز تعرف ربنا. قل هو ربي، أفي الله شك. المواقف كلها بتعرفك بربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش عليك أي بلاء امتحنت فيه، مدير مؤذي، جار سوء، واحد بيأذيك وانت سايق، زوجة سيئة الخلق، زوج بيشق على زوجته وبيعاملها بالسوء، كل ده الله يعرفك به. أنا لسه كنت بتدبر مع أصحابي في حلقات التربية قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يا حبيبي يا رب، الولي الحميد. الولي الحميد عارف يعني إيه؟ الولي يعني اللي ما يحوجكش لغيره. مين ولي أمرك؟ أبويا. أبوك، أبوك جزا الله خير ممكن يقف معاك في الفلوس، إنما بتخاف لما تشوف اسمه على التليفون. فلان اللي ساعدك عمك أو خالك صح، بس أحيانا بتحتاج مشورته في حاجة والحاجة دي ملوش خبرة فيها. فلان العظيم المحترم الموقر ده، بس لما بينشغل بأمور حياته بينساك وبيقبل على شأنه. ليه؟ علشان كل مولى يتولاك وكل ولي يتولاك ما يبقاش له كامل المحمودية، كامل المحامد وكامل الحمد وكامل الثناء، ما يبقى لكش ولي تحمده على كل حال إلا الله. الولي الإيه؟ الحميد. اعرف ربنا في كل بلاء، اعرف ربنا في كل محنة، اعرف ربنا مع كل محنة، اعرف ربنا مع كل نعمة تصاب بيها عشان يزيدك. أخيرا ونستأنف إن شاء الله البوفيه المفتوح في اللقاء القادم، المحبة، محبة الله عز وجل. ومشكلة المحبة مشكلة كبيرة، مشكلة حب ربنا ده مشكلة كبيرة، لأن الكل ادعى حب ربنا وهو اسمه الله، الله الذي تألهه القلوب حبا جل جلاله وتبارك وتعالى. لكن أن تصدق المحبة هنا المشكلة وهنا مربط الفرس. لكن أن تكون المحبة دعاوى، زي ما واحد صاحبي بيقول لي، أنا بصلي وأنا قاعد السنن والنوافل، طب أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لما كان على نياته ومن عوام الناس ومش مذاكر فقه كان ما يعرفش إن في حاجة اسمها إنه يصلي وهو قاعد، وإن اللي بيصلي النوافل وهو قاعد يجوز له ذلك وله نصف الأجر من ساعة ما اتعلم وهو بيصلي وهو قاعد، وما عندوش همة يصلي وهو واقف. عارف يا سيدي أنت بتصلي وأنت قاعد ليه؟ خليني أوريك صورة وأقول لك إيه اللي يخليك تقف ويهون عليك تقوم الليل واقف نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. خلينا أوريك صورة وتشوف بعينك يا شاب يا ابن العشرينات أو الثلاثينات منظر واحد محب. شوف الرجل المحب ده، شوف يا سيدي الرجل المحب ده، شوف العظمة، سنه قد إيه وإنت سنك قد إيه، صحته عاملة إزاي وإنت صحتك عاملة إزاي، طاقته قد إيه وإنت طاقتك قد إيه. تتوقع الراجل ده واكل إيه وإنت ما شاء الله واكل إيه؟ إيه اللي وقفه؟ الجواب المحبة. ابن القيم عليه رحمة الله يتكلم عن المحبة فيقول تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بدل النفوس، فتأخر المبطلون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم الجنة، ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. حب ربنا ده مش لعبة ومش كلام ومش هزل ومش دعاوى عريضة، لا. وبمناسبة الكلام ده برضو عايز أقول إن المحب لربنا فعلا وجل ومن لقائه مشفق ويعلم للغير حقها ويغار على حرمات الله وينتبه للخاتمة وللموت ولانقضاء الأجل. لما كان مالك بن دينار عليه رحمة الله يحمل هذا الهم كان يطوف على الناس يأمرهم بتقوى الله، ولما رأى رجلا يلهو ويلعب ويدعي حب الله عز وجل قال له يا هذا اتق الله، فقال له يا مالك دعنا ندق العيش دقا، سبنا بتقول لنا نتوب زي اللي قاعد يقول بيقولوا لي توب بيقولوا لي توب، وراح ومات وهيقابل ربنا والله أعلم بحاله. مالك بن دينار لما قال لهذا الرجل اتق الله. فادعى الولد محبة الله وقال دعنا يا مالك ندق العيش دقا، سيبنا نعيش زي الناس اللي عايشة. جاءه وهو يحتضر هذا الشاب فقيل له مالك، فقال هذا الشاب عند رأسي ملك يقول والله لأدقن رأسك دقا. الحب مش كلام، الحب صدق وخدمة وبذل وعمل. لسه في كلام في البوفيه المفتوح لطعام القلوب، وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. رباه فانفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.